بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الزكاة، وأريد أن أنبه الأخوة لأنني جاءتني أسئلة كثيرة تتعلق في بعض موضوعات الزكاة، فأقول لا تستعجلوا بعض المسائل فإنها آتية بإذن الله في بابها وفي فصلها، لأننا لو استجبنا لهذه الأسئلة لأثر على الموضوعات القادمة، ولكن إن كان السؤال يتعلق فيما شرح فإنني ألتفت إليه وأحاول أن أجيب عليه. فمثلا أحد الأخوة يسأل ويقول: إنك تقول في تعريف الزكاة أنه مال مخصوص، لما عرفت أن مال مقدر في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة. فالأخ يقول: طيب إذا لم يكن مال، هكذا سؤال الأخ، إذا لم يكن مال مثل الإبل والغنم وغيرها. فاستغربت هذا الفهم له في معنى المال. المال كل ما يتمول، يبدو أن الأخ انصرف ذهنه للمال أنه النقدين الذهب والفضة، كل ما يتمول فهو مال، من الذهب والفضة والإبل وغيرها كلها تسمى مال كما هي في القرآن وغيره. فمثل هذه الأشياء يمكن أن نجيب عليها إذا رأيت أنها مهمة، وذكرت هذا على سبيل المثال. أما إذا كان بعض الأخوة يسأل عن زكاة الأراضي، عن زكاة سائمة الأنعام، تأتي في موضعها إن شاء الله، ولذلك يعذرني الأخوة إذا لم أجب على أسئلتهم التي وردت في هذا الموضوع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. هذا الباب وهو باب شروط وجوب إخراج الزكاة، ذكر المؤلف خمسة شروط، منها الإسلام، أي لا بد أن يكون صاحب المال مسلما. ذكر العلماء من أسباب ذلك أنها كما بين الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي لأنها طهرة، والكافر لا يتطهر ولو غسل بماء البحار، فلا بد أن يكون مسلما. ثم أيضا إن مال المسلم يختلف عن مال الكافر، فمال الكافر غالبا مال محرم، أقول غالبا ولا يلزم ذلك، فمن هنا بل لا يتميز عنده الحلال من الحرام، بينما المسلم يتميز هذا الأمر. ولذلك جاءني أحد الأخوة يسأل يقول: هل في الربا زكاة؟ سبحان الله، كيف يكون في الربا زكاة؟ الربا أصله محرم، والزكاة طهرة للمال كما هي كما قلنا سابقا أنها طهرة لصاحب المال، فلا يمكن أن يكون فيه. وأذكر قصة أشرت إليها سابقا، سبحان الله، في يوم الجمعة في العشر الآخر من رمضان قبل أكثر من 20 سنة، جاء رجل لإمام الجامع أحد زملائنا من المشايخ وقال: يا شيخ، أنا عندي مال ربا، هل عليه زكاة؟ فقال له الشيخ: اتق الله، كيف تأكل الربا؟ قال: ما سألتك عن الربا، هل آكل ولا ما آكل، لكن علي زكاة أو لا، أو أضمها معها؟ قال: ضمها معها، لا بارك الله فيك ولا في مالك. نعم. فغضب الشيخ يعني عليه من سؤاله واستهتاره، لأنه قال أنا ما سألتك عن الربا حلال أو حرام. سبحان الله، الآن ما تسأل عن الربا حلال أو حرام وتسأل عن هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. يعني عجيب أحيانا تكون الفهوم منكوسة والعياذ بالله. فإذا هنا نقول إن الإسلام شرط، وهذا كما قال المؤلف رحمه الله، قال هذا لا يعني أن الكافر ليس ملزم بفروع الشريعة. طبعا المؤلف تلاحظون أنه قال لأنه من فروع الإسلام، فهو يشير إلى أن الكافر غير مطالب بالفروع، وهذه مسألة أصولية خلافية طالما نبهت عليها. هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ قولان للعلماء، هذا مبحث في علم الأصول، لو رجعتم إلى كتب الأصول لوجدتم التفصيل، لكن أشير إليه باختصار ما يناسب المقام. فبعض العلماء قالوا إن الكافر غير مطالب بفروع الإسلام، لأنه أصلا لو عملها ما صحت له. يعني لو صلى وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وهي بوابة الإسلام وأن محمد رسول الله، ما ينفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا الزكاة. فقالوا إذا إنها غير مطالب بفروع الشريعة، سموها فروع وإن كانت هي أصول من واجب، لكن جعلوا ما بعد الشهادتين فروع. القول الآخر أنهم مطالبون بها لكنها لا تنفعهم إلا إذا أسلموا، أنهم مطالبون بها نعم لكنها لا تنفعهم إلا إذا أسلموا، لأن العلماء ذكروا أن لكل شيء شروط وجوب وموانع. قالوا فهي واجبة عليهم لكنها لا تقبل. لماذا؟ لموانع، وهو الكفر، فالكفر يمنع. واستدلوا بقوله تعالى ما سلككم في سقر، يقال لهم كما تزرعتم الدثر يوم القيامة، ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ ما قالوا لأننا كفار أو لأننا نشهد أن محمد أشهد لا إله إلا الله وأنا رسول. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعلموا بهذا التعليل، لذلك استدل به العلماء على أنهم مطالبون بفروع الشريعة. إذن هما قولان، قول يقول بعدم وجوب فروع الشريعة عليهم، وبعضهم قال لا إنها واجبة لكنها لا تنفعهم إلا بالإسلام لأن وجود مانع الكفر، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. هذا هو القول الراجح، فنقول إنهم مع أنهم مطالبون بها ولا تنفعهم في الدنيا لو دفعوها، ويحاسبون عليها يوم القيامة، ويحاسبون عليها يوم القيامة. بقي سؤال، لو أسلم الكافر هل يطالب بإخراج زكاة ماله الماضي؟ نقول لا، لأن الإسلام يجب ما قبل كما تعلمون في الحديث، بل قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل شيء. وكما في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكما في حديث عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام والحج والهجرة، ذكرها مفصلة في الحديث المشهور. فالإسلام يجب ما قبله، يسقط، هذا من عفو الله وهذا من الترغيب، هذا من الترغيب في الإسلام. لأنه لو قيل للكافر أنك إذا أسلمت لا بد أن تدفع زكاة مالك، وقد يكون مثل عاش 50 سنة كافرا وعنده ملايين، فلو حسبها كان يحتاج أكثر من المال الموجود عنده الآن، فقد يمنعه هذا من الإسلام. وأيضا لو قيل له أنك إذا أسلمت لابد تصلي كل الصلوات منذ بلغت، وأنك إذا أسلمت لابد أن تصوم كل الأشهر، ما قد يصعب أن يدخل الإسلام. فالإسلام ميزة أنه يرغب الناس، يحث الناس على الدخول في دين الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع الكفار لما يأتون إليه أحيانا يشترطون شروط تقبلها منهم صلى الله عليه وسلم، حرصا على دخولهم في الإسلام. ومن ذلك لما جاء أهل الطائف وأسلموا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدموا اللات، فقالوا ما نستطيع أن نهدمها، يعني لأن لا زال قلوبهم يعتقدون أنها قد تأثر. يعني صنم كانوا يعبدونها 50 أو 100 سنين ليس من السهل عليهم أن يهدموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب عندهم، لكنه أرسل من يهدمها، أرسل من يهدمها، لم يقرها لم يبقى، لكن عفى عنهم أن يقوموا بهذا العمل، وما قال لا يلزمكم أنتم أن تفعلوا هذا الأمر، مراعاة لجوانب معينة وترغيبا لهم في الإسلام. فهذا إذن الكافر إذا دخل في الإسلام لا يطالب بالفروع، لكنه لو مات عقب عليها. ولذلك ذكر العلماء أيضا معنى يدل على هذا، وإن كان معنى يسمونه المعنى المقابل. الكفار في نار جهنم والعياذ بالله يتفاوتون في العذاب، وإن كان كلهم في جهنم لكن يتفاوتون. كيف؟ مثلا كافر لا يسرق ولا يزني وأيضا يحسن إلى الناس، ليس ككافر. نعم تجده مجرم ويراك مع كفره كل أعمال إجرام يقوم بها، كلهم في النار. نعم لا شك. ولذلك أبو طالب في ضحضاح كما ورد في الحديث الصحيح من نار، لأنه خدم هذا الدين. نعم. وقال في حديث العباس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يجود عنك ويحوض عنك هل أنت نافع؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من النار، يعني في قدماه في النار. ولولا أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. إذن الكفار تفاوتوا، ليس كلهم درجة واحدة، والنار طبقات، وأشدهم عذابا هم المنافقون والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، ولم تجد لهم نصيرا. فإذا هذا ما يدل على أن الكافر نعم ينفعه في الدنيا وينفعه الإحسان في التخفيف قد من العذاب، بمعنى أنه لا يكون كغيره، لأن النار طبقات ودرجات، بل دركات والعياذ بالله، الجنة درجات والنار دركات. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وخلاصتها أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة بل ولإخراجها ولقبولها، والله أعلم. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر، وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. هو القول الصحيح أن الرقيق لا يملك، وإن ملك شيئا فملكه ملك نسبي، مثلا يملك ثيابه أو فراشه أو يعطيه سيده شيء من المال ليتقوت به. قال العلماء هذا ملك نسبي، ليس ملكا تاما، وقد يكون قالوا للاختصاص. والدليل على ذلك أنه لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. لاحظوا في الحديث إثبات أنه لا يملك، ومع أنه قال فماله للذي باعه، فنسبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نسب المال للعبد. قالوا هذه النسبة للاختصاص، هذه النسبة للاختصاص، كما تقول ثوبه وفراشه وزاده، أو مثلا قل أعطاه من أشياء التي يعطيها إياه، لكنه لا يملك ملكا تاما. وكما ستعلموا بعد قليل من شروط الزكاة الملك التام، استقرار الملك، لأن سيده يستطيع أن يأخذ كل ما معه في أي أخر. فلهذا الصحيح أن العبد أي الرقيق لا يملك على القول الصحيح، ولهذا لا زكاة عليه، إنما هو على سيده، والله أعلم. نعم. ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأن المكاتب ممكن في آخر لحظة يعود إلى الرق، قد يعجز عن أداء المكاتبة، وهو يسمى مكاتب ما دام لم يكمل ما عليه، أما إذا أكمل ما عليه فقد انتهى من المكاتب، أصبح حرا. فلهذا نقول إن المكاتب لا يجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك إلى الآن، ولم يملك نفسه بعد، وإن كان له شبه حرية لكنها ليست حرية كاملة، وهذا هو السبب. بينما سيأتي المسألة التي بعدها تختلف. نعم. لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. هي المبعض خطأ مطبعي، لكن تجب على المبعض. المبعض هو الذي جزء منه حر وجزء منه عبد. لو كان مثلا مملوك يملكه اثنان، نعم، فاعتقهما او اعتقه احدهما ولم يستطع ان يخلصه من بقية ماله، وإلا إذا ورد في الحديث أن من اعتقه فعليه، من اعتق عبدا في شرك فخلاصه في ماله، يعني لا بد أن يكمل ذلك، لكن قد لا يستطيع. نعم، هذا المبعض الذي جزء منه حر وجزء منه عبد، فهو بمقدار ما يملك نسبة الحرية فإنه يكون عليه الزكاة، وجزء العرق والعبودية لا تجب عليه الزكاة. نعم. الثالث، ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم، هذا هو ما يتعلق ملك النصاب. ومرة أخرى قد يتبادر الآن إلى الذهن ما هو النصاب، سيأتي إن شاء الله في باب فصول مستقلة نصاب كل شيء، نصاب الأثمان، نصاب السائمة وغيرها، ستأتي في بابها إن شاء الله. فالشاهد هنا أنه لا بد أن يملك النصاب، والعمدة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث نوع أنواع الزكاة، هذا الحديث وهو متفق عليه، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق هي الورق الذهب والفضة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وهي الإبل. فإذا نجد هنا جعل الأوسق سواء قلنا من التمر أو من البر أو غيره، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا ما في دون خمس ذود صدقة، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. والحديث متفق عليه، هذا دليل على ملك النصاب. يقول المؤلف هنا: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. يعني مثلا لو قلنا، وهذا سيأتي في وقته تحديد كم المبلغ على الدراهم الآن، لكن سأضرب مثال، لأن 100 درهم، لأن نقول 200 ريال الزكاة، لو صارت 250 تختلف الزكاة، تزيد بنسبة 50 ريال. لو زادت ريال واحد لابد من ربع العشر فيها، بينما في سائمة الأنعام لا، تجد في 40 شاة، وفي 120 شاة. إذن لو زادت إلى 80 أو 90 ما فيها إلا شاة واحدة، فاختلفت هنا، ما فيه بالحساب، ما فيه بالحساب، ولهذا تختلف سائمة الأنعام. ولذلك أشار المؤلف هنا قال: إلا في السائمة، يعني في 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها شاة، 9 من الإبل ما فيها شيء، فتستمر الارتفاع 5 من الإبل إلى 25، فتبدأ زكاتها من الإبل، بنت مخاض، بنت لبون، إلى غير ذلك كما سيأتي. إذن فالمال بحسابه، ولو زاد ريالا واحدا تخرجه بالحساب بالنسبة ربع العشر، منذ بلغ النصاب كل ما زاد بالنسبة. أما بهيمة الأنعام فتختلف، فلا، إنما لها حدود محددة يأتي بيانها إن شاء الله. الرابع، الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. هذه مسألة، هو الشرط الرابع، الملك التام. أعتقد أنه من أصعب ما يتعلق في باب الزكاة هو هذا الباب، الشروط. الشروط السابقة سهلة وواضحة، هذا الشرط الحقيقة هو الذي مدار خلاف العلماء، ومدار الإشكالات الموجودة، ومدار هل في الأقساط زكاة، هل في الأرض الآن التي ما بيع الزكاة، هل الأرض التي فيها الآن كاسدة وإن كنت أعدى للتجارة فيها زكاة. سبحان الله، هذا باب عظيم جدا، أحاول إن شاء الله أن أشير إلى بعضه اليوم، وسيأتي كما قلت لكم إن شاء الله في كل باب مزيد تفصيل لهذا الأمر. فهو يقول الملك التام، فضرب مثال قال: فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. يعني رجل باع كاتب عبده على 10,000 ريال، هل نقول للسيد أخرج زكاة 10,000 ريال؟ يقول لا، لأنه ما ملكها، ما ملكها، فلم يستقر الملك، لم يستقر الملك. وأعجبني الحقيقة فتوى في هذا الموضوع للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ووجدت تصديقها بعد ذلك. كيف؟ يقول إذا جاءت الإنسان منحة أرض من الدولة، ما دام لم يملكها الملك التام، وإن أعطوه وحددوا له الأرض وأعطوه ورقة لها، لا تجب فيها الزكاة، لأنه ليس ملكا تاما، ليس ملكا تاما، فهي عرضة لتغير. فكنت أتعجب من هذه الفتوى، يعني واحد أعطي الآن منحة برقم وتاريخ، ثم ذهبت البلدية وحددتها له وأعطته فيها شيء، فكيف ما يزكيها؟ فوجدت إعلان في الجرائد قبل فترة يقول على أولئك الذين منحوا في الأرض الفلانية مراجعة قسم الأراضي في البلدية من أجل تعويضهم بأراض أخرى راحت خلف الله الأرض. نعم، الأرض التي منحوا إياها راحت عليهم، مع أنهم لهم سنتين 3 سنوات معطين أوراق لها. فتذكرت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه ما ملكها ملكا تاما، فالبلدية أخذها واحد مشت. فإذا أعلن في الصحف، هذا كلام في الصحف، وأعرف جهة الأرض أن عليهم مراجعة البلدية لتعويضهم عن الأراضي التي راحت عليهم أراضي أخرى. إذا هذا ليس ملك تام، ولهذا يأتي يتفرع عن هذه المسألة مسائل إن شاء الله سيأتي بعضها كما قلت، وبعضها يأتي في حينه. هذه مدار مسائل وتفرعات كثيرة أتركها حتى ينتهي الشيخ من قراءته وأشير إلى بعضها. نعم. ولا في حصة المضارب من الربح. نعم، قبل القسمة. نعم، قبل القسمة. لاحظوا، قال في حصة المضارب الحقيقة، لاحظوا في حصة المضارب وليس المضارب، وهذا تفريق عجيب من الفقهاء. المضارب من هو؟ عندي مثلا 50,000 ريال وقلت لأحد الأخوة خذها تأجر بها بالنصف الربح بيني وبينك، بعد سنة قال أصبحت الـ50,000 أصبحت ربحت 50,000 أخرى، كم يصبح للآخر للمضارب؟ كم له؟ 25,000، وأنا كم أصبح مالي؟ 75,000، أنا علي الزكاة في 75,000 كلها، وهو ليس عليه شيء هذا المضارب. لماذا؟ قال ما عنده استقرار ملك، ما يدري تربح ولا تربح حتى استلم المبلغ، ولما استلم المبلغ يبدأ حول جديد، يبدأ حول جديد. طيب أنا لماذا أخذ على 75؟ قالوا إن ربحك تابع للأصل، تابع للأصل هو 50، وسيأتي له مزيد بيان. فربحي أنا 25 على 50، وقد حال الحول على 50,000، فأصبح تابعا له، كما في الزكاة السائمة لو أنها الآن 20 شاة أو نقول 20 من الإبل، ولدت خلال السنة 5، الولادتها ما حال عليها الحول، ومع ذلك خلاص تصبح تبعا لها وتحسب في نهاية العام، ما تحسب 20، تحسب 25. فهذا سيأتي بيان الفرق بينهما. إذا المضارب ليس عليه الصحيح، ليس عليه شيء، بينما المضارب عليه، لأن ربحه تبع، لأن ربحه تبع لأصل ماله، فاختلف الأمر. وهذه مسألة مرة أخرى تكون في الشركة، وكما تعلمون الناس الآن يأخذ أموال يضاربون فيها للناس، وبعد سنة تربح 50%, 60%, 70%. الآن بعض الذين يضاربون بالعقار يقول ربح بيني وبينك، وأحيانا تربح ملايين. الزكاة على من؟ صاحب المال عليه الزكاة على ماله وما ربح. أما المضارب الذي شغل الأموال ليس عليه شيء، إلا منذ أن يستلم المال ثم بعد ذلك يحول، يبدأ دوران الحول إن بقي عنده. نعم. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، نص عليه. ومن له، لو نقف عند النقطة، طيب لماذا استقرار الملك يا أخوان؟ لأن الصحيح ما قبضه، ما دخل ملكه. فمثلا قالوا موضوع المكاتب قد يعجز بالمملوك، قد بعد سنة أنا يعني اتفق سيده على نعطي 10,000 ريال بعد سرق العبد، فكيف نجب عليه الزكاة؟ وارد أنه يعجز ويعود المملوك مرة أخرى مملوكا عبد. أيضا في أنه لم يثبت وضع اليد عليه كما قلنا في الأراضي التي أشرت إليها، فهذه من رحمة الله جل وعلا، وإن المسألة مبنية على العفو. وهذه مسألة أيضا أنبه الأخوان طلاب العلم في موضوع الزكاة، وهذا الموضوع يشبه عندي موضوع الطلاق. واسمحوا لي لو وقفت وقفة يسيرة قبل أن نواصل، بعض الأخوان وهم يفتون يأخذون بجانب التشدد وجانب الأحوط. لا يا أخي الكريم، المال في حق الإنسان مبني على المشاحة، أما في حق الله مبني على المسامحة. والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فلا يجوز لي أن أخرج مال إنسان إلا بدليل بيّن واضح. قد تقول: ما علاقة هذا بالطلاق؟ الطلاق بعض الإخوان إذا جاءت مسألة الطلاق ترددت قال طارق. لا يا أخي قال لي، قال لأن الأصل في الفروج الحرمة. يا أخي الأصل في الفروج الحرمة قبل أن تصبح زوجة له، أما وقد أصبحت زوجة له فلا تخرجها منه إلا بيقين، فهذا خطأ في المسألة. ولذلك جاءت مسائل كثيرة لا يقع الطلاق، قد يكون قصد بالطلاق اليمين. أيضا على قول بعض العلماء، لا أناقش هذا الآن، على القول أنه الطلاق البدعي لا يقع، وهو قول قوي. الطلاق البدعي لا يقع، مثل لو كانت حائضة أو في طهر جامعها فيه أو نحو ذلك، فما نتساهل في هذا الأمر ونشدد على الناس. فالمفتي إذا اجتهد وصدق مع الله، إذا قل صدق مع الله واجتهد وبدل وسعه، أن يخطي في حق الله أسهل من أن يخطي في حق المخلوقين. بعض الناس يتصور أن الورع أن يقول لهذا الإنسان زوجك طالق، من قال لك أن هذا الورع؟ ما تعرف ماذا ترتب على الطلاق من مشكلات، وخاصة أنك ما تيقن لك الأمر. كذلك الزكاة، بعض الإخوان إذا شك فيها الزكاة ولا ما فيها زكاة قال فيها زكاة، أظنه لو هو اللي بيخرج الزكاة حول، لو كان الزكاة عليه أخذ بجانب الآخر، لكن على الآخرين سهل يقول عليك زكاة. لا يا أخي الكريم، إذا ما من حقك أن تعتذر تقول لا أفتي في المسألة، ما أدري، ما اتضحت لي، لكن أنت تشدد على الناس بحجة أنك ترى أن هذا هو الورع وهو الحق غير صحيح، والله أعلم. ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى، وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض. وعن عائشة: ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين وتصرفه أشبه دين الكتاب. نعم، الفاصلة المفروض تكون بعد تصرفه، خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتاب. انقل الفاصلة حتى يصح الكلام. لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون: إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه، رواهما أبو عبيد. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. وفي حديث نقف عند هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، ذكر فيها المؤلف عدة تفاصيل. الأول بالنسبة لحديث عائشة: ليس بالدين في الدين زكاة. قال الألباني أنه حسن، لأنه قال: وإن كان في ضعف لكنه تقوى بحديث آخر ليس فيه زكاة حتى يقبضه، في حديث آخر ليس فيه زكاة حتى يقبضه، قال: وكلاهما فيه ضعف ولكن جبر أحدهما الآخر فقوى أحدهما الآخر، فقال عنهما أنهما حسن. بالنسبة للحديث لقول علي في الدين المظنون، المقصود المظنون هو المشكوك في أدائه، المقصود بالمظنون أي على الظن المشكوك في أدائه، هذا معنى المظنون. فإن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، هذا صحيح، هذا الأثر صحيح. أما بالنسبة للحديث ابن عباس ضعيف، وعن ابن عباس نحوه فهو ضعيف. هذا ما يتعلق بالآثار. المسألة هنا فيما يتعلق بالدين، ما يتعلق أنت تريد من إنسان مال، سواء كان مالا أقرضته إياه قرضا أو كان بيع ولم يسدد لك وقد حل، لاحظ وقد حل، يعني هذه مسألة في الأقساط مشكلة، لعله يأتي إن شاء الله وقت مناسب ووضحها لكم. فاختلف العلماء فيها، أولا بالنسبة قالوا للمليء، إذا كنت أقرضت إنسان مليء أو تطلبه مالا بأي سبب كما قلت من الأسباب وحال عليه الحول وهو مليء، لكنك لم تأخذ المال منه، لم تطالبه به، هل تجب فيه الزكاة؟ على ثلاثة أقوال. قيل أن تجب فيه عن كل سنة، وقيل ليس فيه، ما دام دين ليس فيه شيء، لأنه مبني على الإرفاق ومن أجل تشجيع الناس على الإقرار، وقيل أن فيه سنة واحدة إذا قبضه. والقول الصحيح أنه إذا كان مليئا، كان مليا، فإنه يجب فيه الزكاة في كل سنة. إذا أقرضت إنسان مبلغ 100,000 ريال وأنت تعرف أنه ملي، يعني لو طلبته بالمال الآن لأعطاك فيها، لكن مكان ما طلبته أما استحيت منه أو إرفاقا به، لكنك تعلم أنه قادر، لاحظ قادر، فنقول إنه يجب فيه الزكاة عن كل سنة. لكن متى تخرجها؟ قال العلماء هو مخير، إما أن يخرجها إذا حلت في كل سنة من ماله هو، وقيل لا، إذا قبضه، إذا قبضت 100,000 أخرج عنه الزكاة التي ذهبت، 5 سنوات 4 سنوات سنة واحدة، لكنه واجب بعدد السنوات لأنه مليء. وهذا الحقيقة لماذا أقول قوي؟ لأنه لو لم نقل بهذا لكان وسيلة لهروب تخلص الزكاة. إنسان عنده مال وما هو يريد أن يشغله، بدل ما يضعه في البنك يقول تجب على الزكاة، أعطيه إنسان، وخاصة أن كما سيأتي إن شاء الله أن الذي عنده المال لا تجب عليه الزكاة فيه، الذي اقترض المال الصحيح أنه لا تجب عليه الزكاة فيه، فيذهب المال بدون زكاة. هذا ما يتعلق بالملي. لكن إن كان النوع الآخر وهو غير ملي، فقير، أو واحد جحد المال وإن كان ملي لكنه جحده، أو مغصوب غصبه، أو غير ذلك من الأسباب، هل في زكاة أو ليس في زكاة؟ الصحيح أنه ما في، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. لكن قال بعض العلماء إذا قبضه يخرج عنه سنة واحدة، وبعضهم قال لا يجب فيه شيء، لأن كل المدة الماضية ما كانت تجب فيه الزكاة. يعني تريد من إنسان مثلا 100,000 ريال، فقير، حاولت معه قلت يا أخي أعطني حقك، قال ما عندي شيء، ما عنده شيء يعطيك، هذا ما يجب فيه زكاة. بعض العلماء قال إذا قدر وأعطاك 100,000 تخرج سنة واحدة ولو بقي عنده 10 سنوات، وبعضهم قال لا، حتى ما يجب عليك ولا سنة واحدة، لأن كل الفترة الماضية ما كان يستطيع، فليس فيه زكاة. وكلاهما قولان قويان. أما على سبيل الوجوب فالذي أميل إليه وترجح لدي أنه لا يجب، لكن من قال إنسان من باب تطهير المال وإبراء الذمة لو أخرج سنة واحدة فهو أطهر لماله، مثل ذلك أيضا المغصوب المجهود، وذكروا مثله المال الضائع، لو الإنسان ضاع ماله فقد ماله هو يعرف عنده 100,000 لكن ما يدري أين وضعها، فقدها لا أعلم أين هي، فجاءته بعد سنة سنتين ثلاث، فنفس الشيء بعض العلماء قال إنه يجب عليه وبعض العلماء قال لا يجب عليه. ومع ذلك القول بأنه تجب فيه سنة واحدة هو قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك ذكره العنقري في حاشيته عن الشيخ محمد عبد الوهاب، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين، فهو قول قوي أنه يزكي لسنة واحدة، قول قوي، لكنني لم أجزم به كما قلت لكم قبل قليل، وإن كنت أميل إلى أن يخرج سنة بناء على القاعدة التي ذكرتها لكم، وإلا فهذا قول قوي. بل ورد عن مسروق يقول أنه من دفن مالا ثم نسيه إذا وجده يزكي عن سنة واحدة. هي مسألة خلافية، الشاهد أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته على قول، وفي قول أنها لا تجب فيه أصلا، والله أعلم. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في عمر بن عبد العزيز، أضيف ساقنا كلمة عمر رضي الله عنه، وفي حديث عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا، المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية، وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه. قلت لكم هذا أيضا يؤيد القول السابق الذي اختار الشيخ محمد عبد الوهاب، اختار الشيخ محمد أنه يجب في زكاة سنة واحدة، وأكرر مرة أخرى أن هذا القول قوي جدا وأحث عليه، لكن لا أقطع به حتى مزيد من البحث يحتاج، للسبب الذي ذكرت لكم القاعدة التي أشرت إليها، وإلا فهو قول قوي أنه من فقده أو كان مال ضمار أو غائب أو على فقير ثم قبضه يزكيه سنة واحدة. قلت لكم هذا قول قوي ولا شك، ورجحه جمهور من العلماء. نعم. الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. واصل. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. هذا الشرط الأخير هو تمام الحول، والعبرة بالأشهر القمرية، العبرة بالأشهر القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. لكن هل يشترط الحول في كل زكاة؟ المؤلف الآن أطلق هنا، هل يشترط الحول في كل زكاة؟ في تفصيل، فنقول اشترط الحول إلا في المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة والركاب. كيف؟ المعشر وهي الثمار مثلا الذي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر على هل تسقى أو لا تسقى، هذا يسمى المعشر، هذا لا يشترط له الحول. قال العلماء لا أصلا ولا فرعا، لا يشترط له الحول، لاحظوا لا أصلا ولا فرعا. كيف؟ أنتم تعرفون أن الثمر منذ أن تنتج النخلة حتى الجذاذ ما يكمل 6 أشهر، إذا ما فيها حول، فلا يشترط الحول لا أصلا ولا فرعا. أيضا الزرع كما تعلم كم يجلس من شهر الزرع منذ الزراعة حتى يحصد؟ أشهر قطعا، أيضا لا تصل لهذا فإذا تجب فيها الزكاة فلا يشترط فيها الحول، فلا يشترط فيها الحول لا أصلا ولا فرعا. أما زكاة نتاج السائمة وربح التجارة قال العلماء يشترط فيه أصلا لا فرعا. كيف أصلا لا فرعا؟ المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، عندك 50,000، واحد محرم عندك 50,000، أدخلت التجارة وتراوح مكانها تربح وتخسر، في شهر ذي الحجة ربحت 50,000 20,000، أصبح واحد محرم التالي عندك كم؟ 70,000. الزكاة تجب في 50,000 ولا في 70,000؟ تجب الزكاة في كم؟ في 70,000. طيب هل حال الحول على 70,000 كلها؟ حال الحول فقط على 50,000، أما 20,000 ما حال عليها شهر، بل قال العلماء لو قبل وجوب الزكاة بيوم واحد، أحيانا تأتي فرصة وتربح، فهذه اشترطنا الحول في أصلها وهو أصل المال 50,000، ولم نشترطه في الفرع وهو 20,000 الذي نتج عنها، فأصبح الشرط في الأصل لا في الفرع. كذلك سائمة الأنعام، لو أن إنسان كما قلت لكم عنده 20 من الإبل أو 4 من الإبل، ما نقول 20 من الإبل لأن 20 فيها، لكن 4 من الإبل ما فيها زكاة، لكن لو قبل مرور سنة كملت من أين؟ قالوا يبدأ من اكتمالها. هذه مسألة تختلف هنا، لكن دعونا في المثال الأول 20 التي يجب فيها، 20 فيها 4، لكن لو اكتملت 25 اختلف نوع الزكاة، فالخمس التي جاءت أثناء السنة، فاشترطنا الحول في ربح التجارة وفي زكاة سائمة الأنعام أصلا لا فرعا. أما بقية الزكاة الركاز هو أن تجد مال، هذا مباشر من أن تسجده يجب فيه الخمس على القول أنه زكاة، لأن العلماء اختلف هل هو زكاة أو في، هل هو زكاة أو في، ويأتي إن شاء الله في موضعه. الركاز هو أن يجد الإنسان مال، كما قصة الرجل الذي وجد مال في أرض خربة أو في قرية خربة، فهل في زكاة أو لا؟ الصحيح فيه الخمس يختلف، لكن أنه لا يشترط له الحول لا أصلا ولا فرعا، منذ وجدت المال وجب فيه، لو وجدته اليوم وجب فيه الخمس، فهذا استثناء من الحول حتى نكون على بينة والله أعلم. هنا يقول ولا يضر لو نقص نصف يوم، هذه تعطينا إشارة تساهلنا في الزكاة. في تساهل الآن كثير من الإخوان يقول أنا أضع زكاتي 1/1 رمضان. طيب هل فعلا كل أموالك بدأت 1/1 رمضان؟ ليس على كيف، يعني الإنسان قد يكون عنده في رجب 50,000 ريال وقال والله لا أنا خلاص إن شاء الله سأعتبر زكاتي من 1/1 رمضان. طيب هي وجبت عليك 1 رجب، فإذا كنت تريد أن فعلا تبدأ 1/1 رمضان تزكي عن المال السابق ولو لم يكن سنة، نقول أخرج الزكاة ولو لم يكن سنة، ومن حقك هنا أن تبدأ 1/1 رمضان. ولذلك في خطأ عند الناس في هذه المسألة. الآن المؤلف يناقش يوم ونصف يوم، ونحن نعدي 2 شهر و3 و4 مع كل أسف، ونقول لا والله أنا زكاتي أخرجها في رمضان، وقد يكون في رمضان بعض المال حال عليه المال حال عليه الحول 1.5 سنة، وهذا تساهل في الحقيقة. نعم. وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر. هذا الحديث ضعيف لكن الموقوف صحيح، الحديث ضعيف أما الموقوف على عمر فصحيح. طيب هل يشترط البلوغ والعقل؟ في خلاف، الجمهور على أنه لا، كما قال المؤلف لا يشترط البلوغ ولا العقل، يعني تجب الزكاة في مال المجنون والصغير. وعند ذهب أبو حنيفة إلى أنهما شرطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير والمجنون، لكن أجاب الجمهور على قول أبي حنيفة رحمه الله الجميع بأن الزكاة لا تتعلق بالذمة وإنما تتعلق بالمال، خذ من أموالهم، افترض عليهم صدقة في أموالهم، أحاديث صحيحة. فنقول إذن هناك قولان، قول لأبي حنيفة أنها لا تجب إلا على البالغ العاقل، فأضاف هذه الشروط للخمسة أصبحت 7 عند أبي حنيفة بالغا عاقلا، أما الجمهور فقالوا 5 يعني ولو كان مجنونا أو صغيرا، وهذا هو الصحيح. بقي مسألة فيها نوع الغرابة، وإن كانت نادرة لكن نحن في بحث علم. طيب الحمل هل تجب الزكاة في ماله؟ حتى تقول أنتم الحمل هل أصلا له مال؟ نعم، لو مات والده وهو حمل لا بد يفرض له مبلغ معين، هل هما 2 أو 1 أو ذكر أو أنثى، معروفة في الفرائض هذه المسألة، فحتى قد يحول الحول. نعم في مسألة يعني منذ توفي والده ثم ولد بعد ذلك متى نحسب الحول؟ هل هو منذ توفي والده وحسبنا له جزء من المال أو منذ ولد؟ الصحيح أنه يحسب منذ ولد ولا تحسب 9 أشهر أو 8 أشهر الماضية، يعني مثلا لو مات والده وعمره 1 شهر الآن في بطن أمه سيبقى 8 أشهر. طيب هل بعد ولادته 4 أشهر نخرج الزكاة؟ نقول لا، لماذا؟ لعدم استقرار الملك، لأن العلماء يقولون إن الحمل يرث بالقوة ولا يملك، نعم يرث بالقوة ولا يرث بالفعل، فهو يملك بالقوة يحجز ماله لكنه في الفعل ما يرث، لأن احتمال يموت وهم يحجزون، لكن حمل يضعون الاحتمال ووضعوا أنه رجلين وأقصى ما يتوقع، إلا إن اتضح غير ذلك احتمال. طيب قالوا لو ولد ثلاثة أو أربعة، قالوا يرجعون على الورثة، يرجعون على الورثة. الشاهد نحن في باب الزكاة هنا ونفهم في باب المواريث، فباب الزكاة نقول الحمل ما يحسب منذ مات والد أو مورثه، ليس ضرورة أن يكون والدا مورثه، لا يعد لأنه لم يستقر الملك فيه. أما الصغير والمجنون فالصحيح أنها تجب في الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال أقوى من تعلقها بالذمة، والله أعلم. نعم، نقف عند هذا الحد، لأن نقف عند هذا الحد تأخرنا في موضوع الأسئلة وعندنا بعض الأسئلة في المسائل. المسألة الأولى، ما دمنا قبل أن تغلق الكتاب، إذا كان أحد منكم أشار في الأسبوع الماضي ذكرت في ما نقص مال من صدقة، فقلت بل تزد، وهذا مشهور جدا، ونبهني بعض الأخوة إلى أن هذا الحديث لا أصل له أو ضعيف، فذهبت أخرج الحديث، فاتضح أن هذه الزيادة كما قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في شرح رياض الصالحين، يقول ليست حديثا، بل قال الشيخ أنها ليس عليها نور النبوة لأنها مجزومة، النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، المفروض يقول بل تزيده، فهي مجزومة بدون جازم، فقال ليست حديثا. ولكن أيضا ذكرت أو وجدت أن الهيثمي أشار إليها في قال أن البزار أخرجها في مسنده ولكن تزيده، نعم، وينظر مجمع الزوائد الجزء الثالث 105، لمن يرغب بالتخريج مجمع الزوائد الجزء الثالث 105 في كتاب الزكاة، باب ما نقص صدقة من مال، ليس أحد يظلم بمظلمة فيدعه الله إلا زاده بها عزا، وتصدق فإنه ما نقصت صدقة من مال ولكن تزيد فيه، رواه البزار وأشار إلى ضعفه، رواه البزار وأشار إلى ضعفه. وأيضا ورد من حديث علي بن أبي طالب في كتاب الفردوس الجزء الثاني 52 بلفظ تصدقوا مما رزقكم الله، فإن الصدقة لا تنقص المال ولكن تزيد فيه، ولكن تزيد فيه، هذا ما ورد حول هذه الكلمة، ولكن نخلص إلى أنها ضعيفة، بل بعضهم قال لا أصل لها، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون معناها ثبت عن علي رضي الله عنه أو عن غيره، هذا تخريج هذه المسألة في أو هذا الحديث. من الأشياء التي ما دمنا في هذا الجانب، إن كانت عندنا أسئلة، رسالة جاءتني من أحد الأخوة جميلة أحببت أن أقرأها عليكم، تتعلق بدرس بموضوع الزكاة وتأثير الصدقة على المرأة، لعل الشيخ فهد يقرأها. هذا أحد الأخوة الموجودين معنا الآن كتب لي هذه الرسالة، فأحببت أن أقرأ ما يخصكم منها، فيه جزء يعني يتعلق بما أحببت أن أقرأه، وأشكر الأخ على ما كتب. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله. يقول الأخ: كتبت لك رسالة قبل أسبوعين تقريبا وقلت فيها أني ملتزم منذ فترة وأشعر في ضيق في صدري، وأرشدتني في معرض إجابتك في الدرس بالصدقة، ثم ذكرت في درسك الأخير الزكاة أهمية الصدقة وأنها برهان وهي كذلك تدفع الأمراض والشرور، وكنت أثناء الدرس يوم الأحد الماضي 15/3 أحضر وأنا في ضيقة وفي ابتلاء الله به عليم، استمر معي ذلك طوال الليل حتى إني لم أنم ليلة البارحة، ثم استمر معي اليوم الاثنين وفي العصر تذكرت كلامك عن الصدقة، ثم أخرجت من مالي ما الله به عليم، وجاءني رجل في أمس الحاجة والله إنه هو من حضر عندي ولم أبحث عنه، وأعطيته، ثم كلمت والدتي وأخبرتني أن هنالك أسرة في حال لا يعلم به إلا الله وهي في أمس الحاجة لمن يتصدق عليهم لأنهم لا يجدون حتى الطعام، وأعطيت هذه الأسرة ما قسم الله لهم، كل هذا بدقائق قليلة، ثم تحدث المفاجأة، والله ثم والله الذي لا إله إلا هو أنني أشعر الآن بارتياح ولذة وانشراح في صدري الله به عليم، شيخنا غفر الله لك ما ذكرت هذا رياء أو سمعة، ولكني أذكره لعل الله أن يشفي به من هو في حاجة إلى الشفاء من إخواني الذين يحتاجون إلى ذلك. ختاما نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وأن يرحمنا ويغفر لنا، ولا تنسانا من دعائك، والله يحفظك ويسعدك. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدره وصدورنا أجمعين، وأن يتقبل منا ومنه. أما قول أخ أنه ما ذكرها رياء، أصلا لم يذكر اسمه الأخ، فما دام لم يذكر اسمه فالرياء غير وارد ولا يرى، لكن ربه يعرفه جل وعلا. في تنبيه أحد الأخوة، ما دمنا ذكرنا رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، أنه خرج الآن شرح 3 أجزاء كتاب جيد لا غنى لأي بيت أو مسجد أو فرد عنه، فأنصح بشراء شرح رياض الصالحين للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأنصح باقتناء هذا الكتاب، لأن أصل الكتاب كتاب النووي من أعظم الكتب الحقيقة وكتب الحديث اللي يجب أن لا يخلو منها بيت. هذا أيضا الأخ يقول أنا ألاحظ أن أئمة المساجد إذا أرادوا أن يصلوا على طفل قالوا والطفل صلوا على الرجال والأطفال، هل هناك دعاء مخصص؟ نعم، العلماء ذكروا بعض الدعاء المخصص للأطفال، فاللهم اجعله شافعا لوالديه وفرقا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، فيذكر من أجل ذلك، فله أصل ذكر الأطفال، له أصل نص عليه العلماء. هذا الأخ يقول ما حكم تعدد النية في العمل الواحد، مثل أن يصلي نافلة بنية ركعتي الوضوء وتحية المسجد وسنة راتبة؟ هي نعم بعض النيات تتداخل وبعضها لا تتداخل، فالإنسان إذا دخل المسجد، لو أن الإنسان كان إذا توضأ صلى ركعتين كما فعل بلال رضي الله عنه، وكان سببا من أسباب ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في الجنة، فكان لا يتوضأ إلا صلى ركعتين من أي يوم ليل أو نهار، الذي قال العلماء من ذوات الأسباع. وإذا دخل إنسان المسجد يصلي ركعتين وقد تكون سنة راتبة، فهل يمكن الإنسان يجمع بين هذه؟ نعم، إذا جئت مثلا توضأ ودخلت الظهر، فسنتك لسنة الظهر هي تحية مسجد وهي سنة وضوء إذا قصدت ذلك، لكن الأصل فيها أنها سنة راتبة، فنعم، فبعض النوافل تتداخل وبعضها لا ما تتداخل، بعضها كل شيء له ما يخصه. هذا الأخ يقول ما حكم، أرجو تحرير المسألة في جواز دفع الزكاة في طباعة الكتب والأشرطة وبناء المساجد. أحيلكم على كتاب جميل اطلعت عليه لأخي الشيخ الدكتور سعود نيسان بعنوان وفي سبيل الله، كتاب وفي سبيل الله، فذكر أقوال العلماء وما ذكروا في هذه المسألة، وبين أنها لا تقتصر على الجهاد فقط، لأن كما تعلمون المشهور أن في سبيل الله إذا أطلقت يقصد بها الجهاد في سبيل الله، فالشيخ وضع هذه الفقرة لأنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ومنها وفي سبيل الله، ما المقصود بسبيل الله؟ فالشيخ وقف ألف فيها جزء كامل، فأرجعوا إليه، كتاب اسمه وفي سبيل الله للدكتور سعود نيسان، تجدون فيه الجواب الشافي بإذن الله لهذه المسألة، وأنصح بالرجوع إليه وقراءته. يقول الأخ، ما أدري هل من الأخوات السؤال، هل تصلي الأخوات الآن اللي معنا يسمعنا الدرس معنا مع بيننا وبينهم مدرسة؟ لا، لا يجوز أن تصلي مع الإمام لأن في فاصل، فلا يجوز أن تصلي مع الإمام، وسبق أن نبهت على هذا المسألة، فهذا الذي يظهر لي. الأخ أيضا آخر يقول إن هناك بعض الناس إذا بدأ المؤذن يؤذن قاموا، وقد سمعت الشيخ الفوزان ينبه إلى أن هذا لا يجوز، وهذا صحيح، ما هناك سبب للقيام، إذا بدأ المؤذن يؤذن ليس هناك سبب للقيام، فلا ينبغي القيام من أجل الأذان. سأختصر الأسئلة لأن بعضها طويلة التفصيل فيها. هذا الأخ يسأل عن الوسائل وتغير الوسائل، هذا سيأتي له في الباب وما بدل تبديله، هل الوسائل ستتعلق بالمنهج أو لا؟ هذا الأخ يقول أنا أحيانا أتحدث عن بعض أعمالي الصالحة أقول من أجل الاقتداء، ولكنني بيني وبين ربي أريد أن يعرف الناس عملي. هذا رياء صريح، هذا رياء صريح، وهو من مداخل الشيطان. أنا حرصت على هذا السؤال. أحيانا يأتي الشيطان ويقول لك لا، أخبرت الشباب اللي معك أنك ما شاء الله قمت الليل أو صمت حتى يقتدوا بك، وما أراد هذا، أراد أن يفسد عملك. نعم، أراد أن يفسد عملك، لأن إذا كنت علمت من نفسك أنك لا تقصد الرياء وصدقت مع الله فلا حرج في ذلك، لكن هذا من أعظم مداخل الشيطان فلا يجوز. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم لو حجيت عن أحد من أقارب من كبار السن ولو نافلة؟ القول الراجح أنه إذا كان لا يستطيع الحج ولو كانت نافلة فلا حرج في ذلك، مع أن بعض العلماء قصرها على الوجوب، لكن نقول إن كان لا يستطيع الحج فلا حرج في ذلك. في ملاحظة أن كثير من الشباب يسأل عن قضية مشكلة التسويف والمراجعة، يبدأ في درس ويتركه، يبدأ في الحفظ ويتركه. هذه مسألة تربوية ونفسية لا أستطيع أن أعالجها من خلال سؤال عاجل كما يسأل الأخوة. هذه تحتاج معالجة جذرية لنفسية الشخص. هذا الأخ يسأل يقول: ماذا تقصد بمسألة إعلان في الجرائد في الميت؟ هل تقصد الإعلان أم ذكر اسم الميت ونبع وفاته؟ لا، أنا أقصد الآن التعازي التي تصل إلى النعي، هي التي يقول محرمة. أما إذا كان مجرد الخبر فقد بينت ذلك، لا حرج فيه أن يوجد خبر في الجريدة أو في غيره أن فلان مات، وقد يكون فيه بعض التعريف به، هذا لا حرج فيه وليس من النعي. إنما النعي هو ما يتعلق بجانب الآخر الذي كان تفعله الجاهلية، المدح أو الثناء أو غير ذلك. وبعض الإعلانات الموجودة الآن في بعض الصحف تخرج من الإخبار إلى حد النعي، لأن أحيانا بعد وفاته بشهر أحيانا أو أسبوع أسبوعين والإعلانات موجودة، وهذا خرجت عن حد الشرعي. ما أدري كم بقي على الأذان. هذا الأخ يقول: ما حكم دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن؟ أحلتكم إلى الكتاب، لكن في تفصيل لبعض العلماء. بعض العلماء يفصل في ذلك ويقول: إن توقفت الحلقة لو لم يدفع لها مال إلا تعطلت فيجوز دفع لها مثل الدور النسائية وغيرها. أما إذا كان يمكن أن يصرف للحلقات بدون هذا فلا حرج، إذا لم لا يجوز، إذا كان يمكن أن يصرف لها من التبرعات العامة والصدقات العامة فلا تدفع لها الزكاة. أما لو كنت أعرف حلقة من الحلقات في رأس المدرس وجاءوني وقالوا ما وجدنا مال، ما بقي إلا أغلاق الحلقة، فالقول الذي ذكر بعض العلماء وهو قول وجيه أنه يجوز دفع الزكاة. وكما قلت إحالتي على كتاب الشيخ سعود يجيبكم على إن شاء الله هذه المسألة. أقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.